بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، وما يتذكر خير الكلم وحسن الأداء وعذوبة الصوت، وذلك لفضيلة القارئ الشيخ محمد عوض الواحد. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا

فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل Yeah. صدق الله العظيم.